بسم الله الرحمن الرحيم. قلت مكان المصلي لا يلزم أن يكون طاهرا إذا كانت نجاسة يابسة لم تثبت بالدليل، وكذا فقد يجب مكان الأجزاء السبعة أيضا لا يلزم أن يكون طاهرا في حال السجود جميع أماكن السبعة أجزاء السبعة كي تقع في الأرض، تقع سبعة أجزاء في الأرض، لا يجب أن يكون هذه الأجزاء مكان هذه الأجزاء طاهرة. يعني إذا كان نجسا مقام الرجلين أو مقام الكفين لا إشكال فيه، بشرط أن تكون نجاسة يابسة. أما فقط موضع الجبهة إذا وضع جبهته على العرض بمقدار المسمى، هو بمقدار المسمى كي يدفل عاده مقدار المسمى يقع على في الأرض، مقدار بعد فسر بمقدار الدرهم، بعد بمقدار رأس الإصبع، إذا وصل على الأرض هذا المقدار إذا كان طاهرا بل لا إشكال في صحة الصلاة، صلاة صحيح هذا المقدار إجماعي ضروري، فس مكان السجود بمقدار المسمى لابد أن يكون طاهرا من النجس سواء كانت نجاسة يابسة أو نجاسة بل مرتوبة، هذا فقط هو بالإجماع وبالضرورة ثبت هذا المقدار. الآن مثل كلام في موضع آخر، هل يجب إذا بلد هل يحرم تنجيس المساجد؟ تنجيس المساجد يعني هناك مسجد بل شخص بل ينجس هذا المسجد بواسطة وقوع البول أو وقوع الغائط في المسجد، يحرم أفضل الفقهاء صاحب العروة وغير صاحب العروة قال هكذا مسألة يحرم تنجيس المساجد ويجب إزالة النجاسة عن المساجد، أمران حكمان، حكم بالحرمة وحكم تحريمي وحكم بل وجوبي، يحرم تنجيس المساجد يعني دخول النجاسة في المسجد وتنجيس المسجد، يحرم تنجيس المسجد بل ويجب إزالة بعد التنجيس يجب إزالة النجاسة عن المسجد. هذا ما هو الدليل؟ هل فيه دليل يحرم تنجيس المساجد ويجب إزالة النجاسة بعد الوقوع النجاسة في المسجد؟ يجب على الإنسان حتى إذا كان في الأصول يقول إذا دخل إنسان في المسجد ودخل وقت الصلاة إذا كان وقت الصلاة موسعا بل وكان المسجد ملوث بالنجاسة يجب إزالة النجاسة، أمر بالشيء نهي عن الزيد، أمر بالإزالة يجب الأمر بالإزالة لأن وجوب الإزالة وجوب فوري ونهي عن الصلاة، صلاة منهي عن بل فهناك حكمان يجب إزالة النجاسة عن المسجد ويحرم تنجيس المساجد. ما هو الدليل على ذلك؟ بعضهم ادعى الدليل على ذلك هذا أمر هذين الحكمين حكم تنجيس المسجد أو وجوب الإزالة عن المسجد أمر مرتكز في أذهان المتشرعة، يعني كل شخص متشرع يعني مسلم متشرع من يأخذ بالشر، كل شخص متشرع في ذهنه مفروغ عن أمر مسلم ومفروغ أن تنجيس المساجد حرام ووجوب الإزالة النجس عن المسجد واجب، هذا أمر مفروغ عند المتشرعة أمر في أذن، لأن كأنه سيرة المتشرعة استقرت على حالك من زماننا إلى زمان المعصوم في أذهان كل المؤمن وكل المتشرع بشرع في أذهانه مرتكز ومفروغ عنه بل ومسلم عليه حرمة التنجس ووجوب الإزالة، أمران مرتكزان ومفروغا عن في ذهن المتشرع، هذا هو أمر. لماذا؟ لأن مساجد بيوت الله تبارك وتعالى في ذهن كل مسلم، بيوت الله تبارك وتعالى تعبد ويعبد معبد لله تبارك وتعالى. فلشرافة المساجد ولمكانة المساجد وشرافتها وعزمتها لا يناسب مع النجس. ليس هذا في كل ذهن الشخص المتسرع. إذا سألنا من شخص المتشرع هل يجب إزالة النجاسة على المسجد، نقول نعم، يقول نعم. نقول لماذا؟ لأنه مكان بيت الله، لشرافتها وعظمة المساجد وشرافة المساجد لا تناسب مع خزارة النجاسة. هذا وقت لا إذا مسألة تزييق الوقت بلي صلاة ينقلي هو حكم آخر يجي بلي بلي تزاحم أو يقع التزاحم بلي. هذا أولا أمر مفروغ عن عند كل المتشرع، لا يحتاج كأنه أمر مسلم عليه عند المتشرع سواء كان من أهل السنة والجماعة أو من الشيعة. أمر مفروغ عنه لا يحتاج إلى كأنه من ضروريات، لا يحتاج إلى الاستدلال. وثانيا وعمل بل ادعى الاجماع كثير مثل الشهيدين والحلي وجماعة والفاضلين، جماعة كثيرة من الفقهاء ادعى الاجماع على حرمة التنجيس ووجوب ازالة النجاسة عن المسجد. ادعى الاجماع امر اجماعي، ليس اجماع منقول بخبر واحد بل اجماع منقول بخبر متواتر مفيد بل مفيد للقتل. بس امر اول امر مفروغ عن امر كانه ارتكازي، وثانيا انه اجماعي ادعى الاجماع كانه قد نقطع بذلك. لم يخالف من الاماميه شخص حتى من اهل السنه، لم يقل احد من الاماميه من الاولين ومن المتقدمين ومن المتاخرين لم يقل بنجاسه بجواز تنجيس، لم يقل يجوز تنجيس المساجد، لم يقل بالجواز، كل قالوا بالحرمه وبوجوب الازاله. لم يوجد من الفقهاء، هل رايت من الفقهاء قال هناك من أنتم من أول عمرك إلى هذا الزمان سمعت من فقيه يجوز تنجيس المسجد؟ من الإمامية لم يقل، ولا كذا من أهل السنة والجماعة لم يوجد أحد يقول بالنجاسة. نعم بل وجد شخص خاص هنا من العلماء ومن الفقهاء عادل، وهو قال صاحب المدارك. صاحب المدارك يميل، لم يصير ميل، يميل بأنه يجوز تنجيس المساجد. صاحب المدارك له كتبهم عندنا موجود، الأربع مجلدات عندنا من أربعة وخمسة مجلدات عندنا موجود. صاحب المدارك فقط من فقهاء الإمامية، جميع الفقهاء لم يدعي أحدا، قالوا كلهم بالحرمة، بحرمة التنجيس وبوجوب الإزالة عن المسجد، إزالة النجس، إلا صاحب المدارك هو يميل إلى النجاسة، جواز النجاسة، يجوز تنجيس المجلس، لا يجب إزالة النجاسة عن المسجد، يميل. لكن هذا القول قول شاذ، هل يجوز الأخذ بقول الشاذ مقابل جميع الفقهاء؟ لا يجوز الأخذ بقوله. لكن عجيب، هناك شخص ليس بشاذ بل هو خالف، فقد صاحب المدارك خالف ما جميع الفقهاء، هو قال بالجواز التنجيس و... ها ضد العلماء ضد الإمام يمكن أن قال، لكن هو رجل عادل يدل صاحب المدارك شخص محترم. لكن مع ذلك ليس هناك فقط صاحب المدارك قوله شاذ، بل أترك الشاذ أخذ بالمشهور واترك الشاذ النادر في الأصول يقول، لكن هناك شخص آخر أيضا وافق من العلماء الإمامية من الشيعة الإمامية وافق معه، هو صاحب الحدائق. صاحب الحدائق شخص محترم جدا. صاحب الحدائق أيضا وافق مع صاحب المدارك. هل موافقة صاحب المدارك صاحب الحدائق مع صاحب المدارك يخرج قول صاحب المدارك عن السدس؟ موافقة شخص واحد. خب الآن وافق هو ذلك، وافق مع صاحب المدارك، لكن خلاف صاحب المدارك مع العلماء خلاف شاذ لا يعتنى بخصاص، وقول صاحب الحدائق وافق مع صاحب المدارك، وموافقة صاحب الحدائق أيضا لم يخرج صاحب قول صاحب المدارك عن الشذ، بقي على شاذ قول نفر من كم علماء في عصرنا، وما شاء الله من زمان السابق من زمان امام الصادق الى زمان ملايين، بل علماء ماتوا وبقيما كلهم لم يقل الا نفرين شخصين من الاماميه من الشيعه، الامام همام صاحب المدارك شخص معروف ومشهور، وكذا صاحب الحدائق شخص كبير جدا، هما فقط خالفه مع الجميع. قال صاحب الحدائق يجوز التنجيس مساجد ولا يجب إزالة النجاسة، إذا دخلت في المسجد الحرام رأيت هناك نجاسة من الحجاج أو غير ذلك لا يجب عليك إزالته. وما هو الدليل على ذلك؟ سوي إسلام. وما هو الدليل على ذلك؟ استدل هو قدس سره بموثقة عمار، رواية من حيث السند شوغا موثقة رواية موثقة يجب أخذ به إذا كان بل هو تمسك صاحب الحدائق وأيد صاحب المدارك وتمسك بموثقة عمار. موثقة عمار بل قال هكذا، قال سألته عمار، هو روايته موثق، قال العمار سألته عن الرجل، يعني سألت عن الإمام عن الدمل، سألت الإمام عن بالي، سألت أبا عبد الله عن الدمال يكون بالرجل، يعني في رجل الرجل أو في يد الرجل أو في سورة الرجل هناك دمال، تعرف دمال؟ دمال يكون الدمال بالرجل، فيتفجر إذا صار هذا الدمال مرور من الزمن، فيتفجر هذا الدمال، إذا تفجر الدمال هل يخرج مكان الدمال؟ شو يخرج؟ لم يخرج دم؟ بمحض الانفجار يخرج الدم، فيدم بالي يكون بالرجل فيتفجر الدمال وهو في الصلاة، لكن الرجل مشغول بالرجل يكون بالرجل بل الدمال بالرجل فيتفجر وهو في الشغى، وهو همون الرجل، وهو الرجل في الصلاة، الرجل كلام يصير في الصلاة، الرجل في الصلاة بل يتكون بالرجل بالرجل فيتفجر هو الدمال وهو في الصلاة، هو مشغول ولا ضال انفجر الدمال، انفجر الدمال. سأل عن الإمام فما هو الحكم؟ قال الإمام عليه السلام هو في الصلاة، قال يمسحه، إنه يزيله من بدنه، يمسحه كيف إنسان بأي شيء يمسحه مشغول بالصلاة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، خصوصا هناك طلب الشخصي من الإنسان، فإياك نعبد طلب يطلب من الله، وحين الطلب إنسان حريص جدا، إياك نعبد وإياك اهدنا صراط المستقيم، طلب من الله تبارك وتعالى، فكيف يمسحه؟ يمسح باليد، يمسح هذا الدم المتفجر، بعد التفجر الدمال يخرج الدم ويمسح الدم بيده، هو مشغول بالسواغة، هذا مثلا مشغول يسير دمه مملوء من السواغة بيده بالدم، فيمسح هذا الدم بالحائط، إذا كان يسلي قريبا الحائط هيك بل يمسح الدم بالحائط، أول يمسح دم من الدمال بل ويمسح يده ملوث بالدم ويمسح دمه بالحائط بل بالحائط أو بالأرض، إذا لم يكن حائط في الأرض هناك قريب قريبه، إذا كان حائط بالحائط، إذا لم يكن أنتم تمسحوا بالأرض أنا أمسح بالحائط بالحائط، ويمسح بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة، لا يجوز له قطع، إذا رأى الدم في انفجر في بدنه لا يقطع الصلاة، بل يمسح بيده بعد مسح يده بالحائط ولا يقطع الصلاة ويجلس. بل ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. سلم تخلص صلاته أيضا صحيحة. هو في موقع الصلاة. وهو لا لباسه هو جاي الصلاة. يرفع قدومه ويمسح اليد. هذا بال بالحائط بال ويمسح بالحائط. خب الآن هذا المطلب يسبق هذا المطلب. استدل بهذه الروايات أنه يجوز تنجيس المسجد ويجوز تنجيس بل أجزاء المسجد أعضاء بل أجزاء المسجد أيضا. تمسك كيف يمسح بلا طارة إنسان يسلي بالبيته يسلي في البيت وقت الصبح يسلي في البيت هو انفجر الدمل وبدنه صار ملوث بالدم بل مكان الدمل ويمسح الدمل حتى لا يسير بلباسه ويمسح الدمل بالحائط أو بأرض داره. هو هذاك لا إشكال أرض الدار إذا صار نجسا شو إشكال فيه؟ في إشكال؟ طارة هذا في البيت طارة إنسان يسلي في بيت ال شخص آخر قريب جدار شخص آخر تفجر الدمال ويمسح الدمال بيده ويمسح يده بالحائط غير المسلي حائط مال الغير. هو يسلي في جوار مال دار الغير يمسح يده بعرض الغير ويمسح يده بجدار دار الغير. خب هذا يجوز يا لا يجوز تنجيس دار الغير يجوز يا لا يجوز؟ أما من هذه الرواية يستفيد يجوز يمسح مطلقا لكن هذا قسم ثاني. قسم ثالث غالبا إنسان إذا كان متدينا صباحا لا يصلي في بل في بيته ولا في مكان بيت الله يروح بالسوق بالمسجد أو بالحرام تفجر هناك دمال. إذا تفجر الدمال هناك يمسح هذا الدمال بيده ويمسح بجدار المسجد أو يمسح إذا كان قريبا من جدار المسجد. وإذا لم يكن هناك حائط المسجد بالحائط المسجد لم يكن حائط قريبا من الحائط يمسح بعرض المسجد. وإذا هذا الأمر إمام أمر قال يمسح بعرض بالحائط أو بالأرض بالعرض. هو عرض إذا كان عرض مسجد أو الحائط إذا كان حائط المسجد يستفاد من هذه الرواية يجوز تنجيس ليس الدم نجسا. فإذا مسح يده مملوء بالدم يمسح بالحائط حائط كان حائط المسجد أو كان عرض المسجد يستفاد من هذه الرواية. صاحب الحدائق استدل بهذه الرواية هو في الصلاة. ليس في هذا البحث. فس بناء على هذا في علم الأصول ثبت إذا كان هناك عموم ولم يكن هناك مخصص في البين يتمسك بالعموم. هنا قال الرواية عام مطلق قال المطلق ليس يشمل جميع الأفراد. إذا قال اعتق رقبة يشمل الكافر والمؤمن اعتق رقبة. هنا قال امسح يده بالحائط سواء كان حائط داره سواء كان الحائط حائط دار الغير سواء كان الحائط حائط المسجد أو يمسح بالأرض إذا لم يكن حائط سواء كان أرض داره أو أرض دار الغير أو أرض المسجد. هناك رواية عام يمسح يده بالحائط يشمل حائط المسجد ويشمل أرض المسجد لأن المطلق يشمل جميع أفراده من جملة أفراد المطلق هو حائط المسجد وأرض المسجد. فبناء على هذا صاحب المدارك تمسك بهذه الرواية رواية موثقة عن إمام الصادق بل يجوز تنجيس أرض المسجد لأن الإمام أمر لا تقطع الصلاة فقد أمر بمسح اليد على الحائط يشمل حائط المسجد. المذاهب الإمامية ولا عند المذاهب الأخرى. المساجد يجب أن تكون نظيفة. قلت لكن صاحب بس أنا قلت من الأول نظيف قلت من الأول هو مرتكز عند أذهان المتسرعة. قلت هو إجماعي فقد نفر كلامنا في قول كلام صاحب الحدائق فقط تمسك به، لكن هذه الرواية غير صحيحة. لماذا؟ وإن كان من حيث السند موثقة، لكن من حيث الدلالة هذا لا تدل على تنجيس المسجد. هذه الرواية تمسك صاحب الحدائق بهذه الموثقة باطل جدا. كيف باطل؟ لأن ثبت في علم الأصول دائما، حتى في بحث الخارج في الأصول لا فقط في المعالم مطلق ذلك يدل على إطلاق يشمل، لكن يشترك في المطلق هناك يشمل جميع الأفراد بشرط ثلاثة أشياء. هناك يحتاج مقدمات الحكمة. أول أن يكون مولا في عامل في مقام البيان، أولا إطلاق يشمل، وثانيا أن لا تكون هناك قرينة على التعيين شيء خاص، قرينة على التعيين هذا مقدمة صغرى ثالثة، والمقدمة الثالثة أن لا تكون هناك قدر المتيقن. اعطي هذا الدرهم للطلاب، الطلاب المجردين قدر المتيقن، هذا لم تكن هناك قدر المتيقن. وإذا كان هناك قدر المتيقن أو كان هناك قرينة ينصرف إلى بعض الأفراد دون بعض الآخر لا يحمل إطلاق على إطلاقه، أو تكون المطلق ينصرف ويشمل جميع أفراده، مقدمة الأولى لابد أن تكون في مقام البيان من هذه الجهة. لكن هذه الرواية ليست في مقام بيان التنجيس، مقدمة الأولى منتفية هنا. هذه الرواية ليست في مقام بيان أن تنجيس المسجد جائز أم ليس بجائز، أما هذا الرواية في مقام بيان شيء آخر نسبة بتنجيس. هذا الرواية مجمل، هل يجوز التمسك بالمجملات؟ هل يجوز التمسك بمتشابهات القرآن؟ متشابهات يعني شو؟ يعني مجملات القرآن. من تمسك بمجملات القرآن أو بمتشابهات في قلوبهم زيغ، ليس هو مذموم هذا. قول روايات أيضا لا يجوز التمسك بالظواهر يجوز، أما إذا كان مجملا لا يجوز. آية بالنسبة لتنجيس المساجد هذا الحديث مجمل، ليس في مقام بيان تنجيس المجالس أو إزالة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فهذا في مقام بيان أنه هل هذا الشخص إذا حين الصلاة إذا مسح يده بالدمل المتفجر بالدم بالدمل، مسح يده أول بالدمل بعد مسح هذا يده بالشو بالجدار بالحائط، هل يكون لم يكن فعلا كثير فعلا كثيرا أم لا؟ فعلا كثير في الصلاة، إنسان إذا فعل بعض الأشخاص يصلي في الصلاة مشغول هيك مشغول في الصلاة فعلا كثير. من جملة مبتلات الصلاة هو فعلا كثير، فإذا انفجرت دمل في بدن الإنسان ومسح بيده هذه الدملة بعد يقول الطرف الآخر يقول ولا ظال قل هو الله أحد مشغول بالصلاة، مسح يده بالجدار بعد مسح يده بالعرض أو ليس فعلا كثير. إمام يقول لا، بل لا يعيد صلاة لا يقطع الصلاة لأنه ليس من فعل النتيجة. إذا مسح الدملة بيده ومسح بعد بالعرض بل أو بالحائد هذا ليس فعلا كثيرا، فلا يكون هذه الأفعال، لا يكون هذا مسح اليد بالدمال أو مسح اليد بالحائد هذا ليس من أفعال كثيرة بشأن هذا لا يقطع صلاته. هذا في مقام بيان أنه ليس هذا من فعل الكثير لا يقطع بسر، أما هذا نجس أو ليس بنجس هذا إمام ليس في مقام الصغر بيان هذا. يمكن أكون نجد نماذج باطل من جهة النجاسة، پس لیسی هذا فی مقام بیانی که هذا المقدار من هذا الفعل هذا الافعال لا يستق عليه فعل حتى بعد استشكل بامام علی علیه السلام هو في حين السجود بل اعطى شيخ المشككين آقا اعطى مثلا ذهب وغير ذلك على الدرهم على الفقير اول هذا فعل كثير نماز علی باطل لماذا؟ لأنه أول أشار إلى هذا الشخص حين قال تعال يمي تعال بعد هو جاء بعد وضع يده على الخاتم انسحب خاتم من يده بعد قال تعال يمي مثلا بالإشارة بعد أتى بيد السوغة بيد السائل هذا فعل كثير إذا صار فعل كثير صلاة علي سوغة باطل آقا ليس هذا الفعل الكثير آقا بل هذا يقرب إلى الإنسان إلى الله أكثر أكثر فشو فأكثر آقا ليس هذا أيضا ليس فعل كثير من هذه الجهة بل روايات تدل على أن الصلاة لا يقطع لأن بهذا الفعل الصلاة لا يكون باطلا أما هذا النجس وغير النجس الرواية أجنبية عن هذا ليس في بيان نجاسة أما هناك روايات أخرى كثيرة أن النجاسة مبتلة لها أما هذا الدم الجروح والقروح مبتلة له ليس شيء آخر فتمسك صاحب الحدائق عجيب بهذه الرواية تمسك وأثبت بأن النجاسة إزالة النجاسة عن المسجد أو تنجيس المسجد ليس بحرام هذا التمسك غيره صحيح لأن هذا الحديث صحيح صدر عن المعصوم لكن ليس في مقام البيان نجاسة بل في مقام البيان أن هذا الفعل ليس فعلا كثيرا فالحق أن القول صاحب الحدائق باطل وأيد صاحب المدارك لم يخرج قول صاحب الحدائق من الزعف هو شاذ بقي على شذوذه أترك الشاذا نادر لا تعمل بقول صاحب أما مقلد صاحب المدارك سيقول له بلي إذا كان له مقلد